على عكس اللف جاء النشر، من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا، لم يقل للمؤمنين وإنما العكس للظالمين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلما أن انتهى من الكلام عن جزاء الظالمين وهم من كفر، تحدث عن الذين آمنوا فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وذكر مآلهم في الدار الآخرة بعد أن ذكر مآل الظالمين من أهل الكفر والشرك. ثم بعد ذلك يضرب المثل برجلين، واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. لا يزال الحديث عن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ويضرب المثل فيقول سبحانه عن هذا الرجل الكافر الظالم الذي يحتقر المؤمن الفقير، فيقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم يدخل جنته وهو ظالم لنفسه ويقول ما قال من كلمة كافرة جعلت المؤمن ينصح واعظا إياه قائلا له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والكلمة التي نطق بها المؤمن الفقير إذا بها تتحقق وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. ولم تقف الآيات عند هذا الحد بعد أن ضربت المثل بالمؤمن والمشرك، بل ضربت المثل بالحياة الدنيا ذاتها، فقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، بعد أن خصص عمن، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لماذا ذكرت لكم هذا الكم من الآيات؟ لأبين لكم المقصد الذي استأنفت السورة الحديث عنه. فالسورة الآن تتحدث عن مقصد من مقاصد السورة الكريمة الذي بدأ في افتتاحيتها بقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الغرض من خلق الدنيا، الغرض من المجيء بكم، الغرض من تزيين السماء بالنجوم والكواكب والثريات، الغرض من إنشاء الجبال لكي تكون للأرض أوتادا، الغرض من إنشاء الجنات المعروشات والغير معروشات، الغرض من كل هذه الأمور إن العظيم يتحدث سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم إن هذا الجمال وهذه الزينة العظيمة ليست مخلدة، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وحيثما وقفت بكم الآن في التلاوة من قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، تستأنف الآيات حديثا عن نهاية الدنيا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. بارزة، كل الزينات التي عليها تلاشت، كما قال: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن الآيات تتحدث عن حقيقة الدنيا، ولماذا جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا، وتتحدث عن الزينة وعن المعارك القائمة في أرض الله عز وجل عن الزينة، وكيف قابل المشركون القرآن الكريم ودعوة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعاهم إلى هذه الدعوة العظيمة، يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صنعوا العراقيل أمام الدعوة، وضعوا العراقيل والمتاريس أمام الدعوة، تارة يقولون إننا نريد أن يأتي هذا الرسول ومعه ملك من الملائكة، أو يأتي معه الملائكة، يريدون أن يأتي ملك، يريدون أن يكون الرسول ملكا، ثم يقدمون تنازلا فيقولون: يعني لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهم يكذبون، لأنهم يعرفون أن إبراهيم كان نبيا رسولا، وإسماعيل كان نبيا رسولا، وهم يدعون نسبتهم لإبراهيم وإسماعيل، وإلا فعلام كان مجدهم حول بيت الله الحرام الذي أسسه إبراهيم وإسماعيل. ومع ذلك يقولون: لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ويفعلون كما كان يفعل المشركون السابقون، فإذا بهم بعد ذلك يطلبون أن ينزل معه ملك من الملائكة، ثم بعد ذلك يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القرآن نقبله، عندنا استعداد لقبول القرآن، ولكن هذا القرآن نزل على محمد اليتيم الذي لم يكن ذا مكانة أدبية في قومه كما يدعي كذبة الفجرة، وإنما كانت مكانة الرسول عظيمة، ولكنه كان فقيرا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن نزل بالفعل على أعظم العظماء من البشر، ولكنهم يعنون بالعظمة الغنى المادي والمكانة المادية في دنيا الناس. الناس قد غرتهم الزينة، وبناء على ذلك أصبحوا يقيسون الناس ويقيمون الأشخاص ويقيمون كل القيم بمفهوم أرضي دنيوي يعتمد على زينة الحياة الدنيا. وبناء على ذلك رفضوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه فقير، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو الطائف، القريتين مكة أو الطائف. فقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك أي النبوة خير مما يجمعون. ثم أرادوا أن يقدموا تنازل. وهكذا المبطل يسعى دائما لتقديم التنازل. القرآن يعلمك هذا، خذ هذا من هذه الآيات. لا تجد إنسانا يقدم في دينه تنازلا إلا واعلم أنه كذاب دجال. المحق لا يقدم تنازلا، الدين لا ليس فيه تنازلات. أنا أقدم تنازلا عن ماذا؟ عن عقيدة من العقائد، عن أصل من الأصول، عن فرع من الفروع، عن سنة من السنن، عن آية من الآيات، عن حديث من الأحاديث. من الممكن أن أقدم تنازلا بشرط أن أكون مالكا لما أقدم التنازل عنه. فهل أنا أملك آية من الآيات؟ هل أنا أملك حديثا من الأحاديث؟ هل أنا أملك سنة من السنن؟ وكلمة أنا لا أقصد بها المتكلم الفقير الضعيف، وإنما أتكلم عن أي إنسان تكلم في دين الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يقدم تنازلا عن شيء في دين الله. هل المجامع الفقهية من الممكن أن تستطيع أن تجتمع لكي تغير آية أو أن تنسخ حديثا أو أن تلغي سنة ولو كسنة السواك؟ والله لا تستطيع، لأننا لا نملك الدين، وإنما الدين ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وأثناء المعركة مع الإيمان والكفر، حينئذ يقدم الكفر ويقدم الإلحاد التنازل تلو التنازل. طالما كان المؤمنون واقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتنازلون قيد أنملة عن شيء أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقدموا تنازلا. انظرهم يقدمون تنازلات مستمرة حتى وصلوا إلى أن قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إننا سنقبلك كنبي وسنقبل القرآن الذي نزل عليك. دعكم من قولنا السابق لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سنقبلك يا محمد كنبي ولكن بشرط. هؤلاء الذين يلتفون حولك من الفقراء والمساكين والمستضعفين لا نريدهم أن يجلسوا معك، كيف تساوي بيننا وبينهم؟ كيف يجلس أبو جهل؟ أبو جهل يجلس بجوار بلال، بلال كان عبدا حرره فيما بعد أبو بكر الصديق، كيف يجلس معه رجل يظن في نفسه السيادة اسمه أبو جهل أو أبو لهب؟ سبحان الله. هؤلاء الأسماء أبو آباء اللهب وآباء الجهل لا يرضون أن يجلسوا بجوار بلال في مجلس ذكر أو مجلس علم أو في صلاة مع ابن مسعود ومع عمار بن ياسر ومع صهيب ومع سلمان ومع هؤلاء من الفقراء المستضعفين. كيف نجلس معهم؟ ملابسنا وملابسهم إننا نلبس مزركشات الشام واليمن وهم يلبسون جباب الصوف. إن رائحة عرقين تؤذينا، سفاف صفاقة، كيف نجلس مع هؤلاء؟ اطردهم، اطردهم من مجلسك، اطردهم يا محمد من مجلسك ونحن نجلس معك. تعال اجلس في نادينا في نادي القوم كما فعلوا مع نوح قديما، وقال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينصرني من الله إن أطرد أولياء الله؟ أطرد أولياء الله كيف لكم؟ أين عقولكم يا بشر؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنزل الله في سورة الأنعام وأنذر به بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون، ليس أبا جهل ولا أبا لهب، وإنما إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن هم قالوا اطردهم، فنزل ولا تطرد الذين، سورة الأنعام المكية، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، وانظر وأنذر به كما قال في أول الآيات هنا، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هنا قريب منه في سورة الأنعام، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ممنوع طرد هؤلاء. فجاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تطردهم، لا تغضب ربك، ولكن دعهم، ولكن اجعل لنا يوما ولهم يوم، اجعل لنا يوما ولهم يوما، لا نجلس مع هؤلاء في مجلس واحد. ونزلت الآيات من سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ليست القضية قضية عدم طرد، لا، الأمر أبعد من هذا. واصبر نفسك، اصبر، معنى كلمة الصبر في لغة العرب، كلمة الصبر في أصل وضعها الشد في المكان، تكتيف، الربط في المكان، الشد بالمكان بحيث لا يفارقه، يشد ويربط في المكان بحيث لا يفارقه. ومن هنا سميت المصبورة، الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان. المصبورة هي الدابة التي تشد وتربط من أجل أن تكون غرضا للرامي، ينشن عليها، ينشن الرامي عليها فتربط. الدابة تأتي بدجاجة أو بشيء من هذا القبيل وتربطها، تقوم بربطها، ثم يقوم بضرب السهم عليها أو التنشين عليها. هذا لا يجوز، اسمها المصبورة. إذن الصبر، ولذلك يقولون كما يأتي في كتب التاريخ إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 صبرا، يعني متكتفين. فالصبر الحبس، كلمة الصبر هي الحبس. وسمي الصبر صبرا لأنه فيه حبس للنفس، تحبس النفس، الإنسان يحبس نفسه، ولا يكون الأمر يقال عنه صبر، يصبر على الشيء، إلا إن كان الشيء الذي يصبر عليه في النفس لا تقبله، صعب على النفس. ولذلك كان هناك الصبر على الأقدار التي تؤلم الإنسان، صبر على المرض، صبر على الفقر، صبر على الموت، صبر على المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكلمة الصبر فيها ملازمة وحبس للنفس على شيء مكروه. فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك. إذن كأن هذا الأمر مؤلم، صعب. لماذا كان صعبا؟ ولماذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه؟ يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى إيمان هؤلاء الكبار من صناديد الشرك من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه يرى أن أبا لهب لو دخل في الإسلام، ودخل أبو جهل في الإسلام، ودخل هؤلاء الصناديد في الإسلام، ماذا ستكون النتيجة؟ سيدخل الناس تبعا لأسيادهم، تبعا لساداتهم، تبعا لكبرائهم. ولذلك جاءت سورة اسمها سورة عبس وتولى، هذه الصورة تتحدث عن هذا الأمر وترمز له. الرسول كان يتناقش أو يتكلم مع بعض السادة من الكفار الأغنياء الكبار، يناقشهم ويتكلم معهم ويود وهو حريص على إيمانهم وإسلامهم. الرسول لم يكن له هدف أن يأخذ مالا من الأغنياء أو منصبا منهم الذين عرضوا عليه المناصب والأموال فرفض صلى الله عليه وسلم، وإنما كان غرض الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة هؤلاء أن يخفف العبء على المؤمنين الضعفاء المستضعفين، لأنهم كانوا يتعرضون للتعذيب، فكان يرجو بإسلام هؤلاء السادة إذا دخلوا في الإسلام أن يكون للإسلام قوة تحميل، فحينئذ تقوم بحماية هؤلاء المستضعفين، فعنده غرض شرعي. ومع ذلك قال له رب العالمين حينما كان يناقش بعض هؤلاء ودخل عليه أو جاءه رجل اسمه عبد الله ابن أم مكتوم وكان أعمى، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا غير أنه عبس وتولى، والعبوس بالوجه لأنه جاء ليسأله وهو منشغل ومقبل على هؤلاء المشركين ليدعوهم إلى الإسلام، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو، والقرآن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والقرآن نهى عن أن يقول الإنسان لأخيه بعاهة فيه، التنابز بالألقاب نهى عنه، فلماذا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ أولا لأن الذي قال الأعمى هو رب العالمين، ورب العالمين لا يخضع سبحانه وتعالى للأحكام التي نخضع نحن لها، يعني الأحكام التي نخضع نحن لها، نحن عبيد مأمورون ومنهيون، أما رب العالمين فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكنه هنا ذكر الأعمى لماذا؟ حتى يبين لك أن ما فعله النبي معه لم يره الرجل حتى يغضب أو حتى يحمل في نفسه. فالرسول كل الذي فعل عبس كشر وتولى أعرض بوجهه، والإعراض والعبوس لا يراهما الأعمى، ولكن رب الأعمى رأى العبوس ورأى التولي فقال لا، ولم يتركها له سبحانه، عاتبه فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أهو فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يتزكى هؤلاء، وأما من جاءك يسعى أعمى جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. والرسول لم يكن يتلهى بلهو وإنما كان مشغولا بالدعوة، والقرآن الكريم اعتبر وقوفه مع هؤلاء وعدم التفاته إلى الأعمى ملهى، فقال فأنت عنه تلهى كلا ولم تقل للمصطفى عليه الصلاة والسلام كلمة كلا في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في هذا المقام، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم من رب العالمين سبحانه كيف يتعامل مع المستضعفين من أهل الإسلام والإيمان. أضف هذه الآيات من سورة عبسة إلى القصة التي نحن بصددها، فقال واصبر نفسك مع الذين كما قال له هنا في سورة عبسة، وأما يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، الذين استغنوا عنك وعن الوحي وعن رب العالمين في ظنهم، أما من استغنى عن الدين فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، أنت لن تحاسب عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. ولذلك جاءت الآيات هنا وقول الحق من ربكم، الحق متاح للجميع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإيمان الناس لن يزيد في ملك الله شيئا، وكفر العالمين لن ينقص من ملك الله شيئا، ربكم هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمن هنا يقول سبحانه واصبر نفسك، إذن الأمر في صعوبة، اصبر لازم، واصبر نفسك مع، اصبر نفسك فعل اصبر. تعلمنا هنا من هذه الآية أنه يتعدى لنصب المفعول، لأن اصبر لازمة، يأتي لازما كفعل لازم ليس متعديا لنصب المفعول، لكن هنا في هذه الآية واصبر نفسك، كأنه قال صبر نفسك واصبر نفسك مع الذين، مع هذا الظرف حينما ذكر مع الصبر أعطانا وضمنا الفعل معنى الملازمة. إذن أنت لازمهم، مطلوب منك أن تصبر معهم وأن تلازمهم وأن توجههم وأن تعلمهم وأن تتعبد لله معهم وأن تكون مكسرا لسوادهم، لا تتركهم في أي وقت من الأوقات. اصبر نفسك مع الذين يدعون، تكون ملازما لهم، مع الذين يدعون ربهم، يدعون، يدعون فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، لم يقل دعوا، لا، يدعون ربهم، ربهم خالقهم رازقهم كالئهم مدبر أمورهم، وهذا تعريض بالمشركين الذين كفروا بربهم لأنه رب الجميع، ولكن هؤلاء أضيفوا إلى ربهم سبحانه، يدعون ربهم بالغداة والعشي. كلمة بالغداة والعشي، الغداة هي من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والعشي من بعد العصر إلى المغرب، فهل المقصود أنهم يدعون ربهم في هذين الوقتين فقط، أم المقصود أنهم يدعون ربهم في جميع الأوقات؟ وعبر هنا بالغداة والعشي كفعل العرب حينما يريدون أن يتحدثوا عن امتلاء جميع الأوقات بعمل معين فيعبرون عنه بأول اليوم وآخره، كما قال تعالى في سورة مريم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهم يرزقون في سائر الأوقات، وكما يقولون مثلا على سبيل المثال ضربته ظهرا لبطني، والقصد من ذلك أنني ضربته في جميع أجزاء جسمي، فيقولون ضربته ظهرا لبطن. فهنا يتحدث عن هذا الأمر بهذا، قال بعض المفسرين، والبعض الآخر قال إن قول الله تبارك وتعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني يصلون صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة، والبعض قال بل الذكر في هذين الوقتين، الذكر في هذين الوقتين ذكر أطراف النهار، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة طه أمره أن يدعو ربه سبحانه وتعالى وأن يذكره سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أو بالغدو والآصال. فإذا معنى ذلك أن القصد من قوله تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي صلاة الفجر، صلاتي الفجر والعصر، أو صلوات المفروضة كلها، ودل ذلك بالغداة والعشي لأنها تشمل جميع الأوقات، ومن الممكن أن يكون المقصود أنهم يذكرون الله. أما كلمة يدعون فالدعاء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى العبادة، يعبدون ربهم. ويأتي دائما في القرآن الكريم، وهذا من مصطلحات القرآن الكريم، أن يعبر عن العبادة بالدعاء، كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعلمنا أنه يقصد بالدعاء العبادة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى من سورة المؤمن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فقوله تبارك وتعالى يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، الدعاء دعاء ثناء ودعاء مسألة، فهم لا يسألون إلا الله، ولا يثنون الثناء الذي يليق بالمعبود وحده إلا على الله رب العالمين. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فذكر العبادة، وذكر مع العبادة الإخلاص، فذكر شرطي العبادة اللذين سيذكرهما سبحانه وتعالى في آخر الصورة حينما يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: يريدون وجهه، لا يريدون دنيا ولا يريدون منصبا ولا يريدون أموالا، وإنما لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. فهم مخلصون يرجون وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال: يريدون وجهه، كلمة وجهه يعني يريدون الله، مخلصين لله سبحانه وتعالى. ولكن كلمة الوجه هنا أضافت لنا معنى جديدا بالنسبة لنا، ألا وهو إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل وجه، كما قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فإذا رب العالمين نثبت له الوجه، ولكن نثبت له وجها، ونثبت له يدين، ونثبت له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه، لا نماثله بخلقه سبحانه، ولا نكيف صفة من صفات ربنا سبحانه، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: فاعبدوا الله يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فالله ليس له ند، وليس له مثيل، وليس له نديد، وليس له سمي، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك نثبت لله الأسماء والصفات، ونثبت لله الأفعال، ونقول في الكيف كما ثبت عن السلف وأجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة: بلا كيف. أم الكيف مجهول؟ الكيف مجهول. إذن هناك كيفية ولكن لا نعلمها، وإنما الذي يعلمها ويحيط علما بنفسه ورب العالمين الذي قال: ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط علما بربنا سبحانه وتعالى. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه مخلصين. ولا تعد عيناك عنهم. انظر بعد أن قال له واصبر، هذا أمر نهي. هذا النهي يعود على الأمر بالتوكيد. إذن هنا لكي يؤكد الملازمة والمعية لهؤلاء الأصحاب الكرام من أولياء الله، من سادات الأمة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الرب سبحانه وتعالى نبيه بقول واصبر في الأول في سورة الأنعام، قال: لا تطرد. في هذه المرة قال لأنه من الممكن ألا يطردهم، ولكن يجلس معهم ويلتفت لغيرهم، يكون مشغولا عنهم، ولكنه قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم نهاه: ولا تعد عيناك عنهم. لا تعد، لا تجعل عينيك تتجاوز هؤلاء فتنظر إلى غيرهم. إذن اجعل عينيك تنظر إلى هؤلاء، تحيطهم برعايتك، تحيطهم بكلاءتك، تحيطهم بنصيحتك، تحيطهم برحمتك وشفقتك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا تعد عيناك عنهم، عينك لا تنظر لغير هؤلاء. غير هؤلاء كأنهم غير بشر، لا ينظر إليهم أصلا طالما لم يؤمنوا بالذي جئت به. هؤلاء الذين يدخلون معك في مساجلات وتنازلات ومقايضات لهم أغراض دنيوية، أغراض تتعلق بالزينة. أما هؤلاء فالزينة ليست من حظهم أصلا، وليس وليس للزينة في قلوبهم نصيب، وإنما قلوبهم متعلقة بالخلاق العليم سبحانه. ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت لغيرهم، لا تلتفت، إياك أن تلتفت لغيرهم، بل انظر إليهم هم، حطهم برعايتك، بعنايتك، بتعليمك، بدعائك، ولا تعد عيناك عنهم. تعد الفعل عدا يعد متعد، متعد لغيره، ولذلك جاء المفعول هنا محذوف، جاء المفعول محذوفا، لأن الأصل ولا تعدوهم عيناك، العيناك مرفوعة هي الفاعل، فجعل العينين هي الفاعل، لم يقل له ولا تعد عينيك، يعني لا تجعل عينيك تعدوهم، لا، قال لا تعد عيناك، لا تجعل، يعني لا يكن عيناك، الفعل هنا الفاعل من؟ العينان، يعني نهى العين، كأنه ينهى العينين أن تتعدى هؤلاء، الخطاب موجه، ولا تعد عيناك عنهم، في حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، هذه جملة فعلية، تريد أنت زينة الحياة الدنيا، يبقى ولا تعد عيناك عنهم في حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا، فإن كنت ستعد عيناك عنهم لا من أجل زينة الحياة الدنيا، ولكن من أجل مصالح عليا في خدمة الإسلام من الممكن، لكن متى لا تعد عيناك عنهم؟ في حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا، تريد، إذن هذه الآية لا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد زينة الحياة الدنيا، معاذ الله، إذا كان هؤلاء الفقراء والمستضعفون من الصحابة الأكارم والأكابر من سادات الأمة وأوليائها لا يريدون إلا وجه الله، فما بالكم بسيد المصطفين الأخيار، فما بالكم بسيد العالمين، هذا لم يكن من غرضه ولم يكن من سبيله أبدا أن ينظر للحياة الدنيا. فقوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ليس المقصود أنه متلبس بإرادة زينة الحياة الدنيا، بل إنه يقول له لا تعد عيناك عنهم ولا تتجاوز عيناك النظر إلى هؤلاء في حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا، وجعل النظر إلى هؤلاء المشركين، وأن يخطب الإنسان ودهم، وأن يسعى للكلام معهم ولمناقشتهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام بعد أن أقيمت عليهم الحجج الرسالية، جعل ذلك كما قال في سورة عبسة فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى. فهنا يقول تريد زينة الحياة الدنيا، الرسول لا يريد زينة الحياة الدنيا، وإنما يخاطب هؤلاء المشركين الأكابر والسادة النجم من أجل ماذا؟ أن يدخلوا في الإسلام. قال تعالى تريد زينة الحياة الدنيا، وقد أخبرناك بحقيقة زينة الحياة الدنيا في أول السورة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل زائل، فهل يتأتى للمصطفى سيد المرسلين إمام العابدين سيد العباد صلى الله عليه وسلم أن ينظر لزينة الحياة الدنيا؟ أي زينة هذه التي ينظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول مبرأ من ابتغاء زينة الحياة الدنيا، إن كان الصحابة الذين هم أدنى منه بمراحل لا يعلمها إلا رب العالمين يريدون وجهه ولا يريدون زينة الحياة الدنيا، فما بالكم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هنا في المناقشة فيها شدة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعلم الناس ما الذي كان يدور في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا سعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورجل من هزيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، هو الذي نسي اسميهما. قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، ولم يحدث نبي سعد بن أبي وقاص ما الذي وقع في نفس الرسول لما قال له المشركون ذلك. ربما الرسول عليه الصلاة والسلام حاول بقدر الإمكان أن يجعل هؤلاء السادة من المشركين يدخلون في الإسلام، ولو حدث شيء معين يكون فيه تجنيب لأمثال هؤلاء. ربما ليس غرضه زينة الحياة الدنيا، وليس غرضه صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى أن يتقرب من هؤلاء الناس، وإنما من أجل أن يدخلوا في الإسلام، وبعد أن يدخلوا في الإسلام كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم ويعطيهم عطاء ماليا، كما قال أحدهم جئتكم من عند رجل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك وجدناهم في غزوة هوازن أعطى المؤلفة قلوبهم أكثر الغنائم، بحيث إن الأنصار رجعوا ولم يأخذوا شيئا حتى وجدوا في أنفسهم كما هو مشهور في الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن الناس سيرجعون بالشاة وبالمعز وبالجمل وبالبعير وبكذا، وأنتم سترجعون إلى رحالكم بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحوا فرحا عظيما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون قد هم أن يتعامل، قد يكون والله أعلم، لأن سعد بن أبي وقاص يقول فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن نزلت الآيات لبيان الأمور، أو ربما لإغلاق الباب على المشركين حتى لا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرفض، وإنما الذي يرفض هذه الأمور وهذه المقترحات الشركية هو رب محمد وليس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يضع النبي عليه الصلاة والسلام في حرج، لأن النبي كان أحرص الناس على هداية العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له تريد زينة، أي في حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا. وقد بينا لك مآل زينة الحياة، مآل زينة الحياة الدنيا، وسيتضح لكم الأمر أكثر كلما تقدمنا في الآيات حتى نصل إلى قوله تبارك وتعالى عن ضرب المثل للحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، يفسر قوله تعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تطع، انظر إلى هذه الآية بعد أن نهاه سبحانه وتعالى عن أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمره بالصبر، ونهاه سبحانه وتعالى عن ماذا؟ ولا تعد عيناك عنهم. بعد كل هذا يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع من أغفلنا، جعلنا قلبه غافلا، أغفلنا أغفلاه يعني جعله غافلا، الذي جعل قلوب هؤلاء غافلة هو الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الكلام يتكلم عن المشركين، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولكنه هنا لم يتحدث عن شخص معين، وإنما جعلها قاعدة عامة للمسلمين، جعل هذا الكلام قاعدة عامة للمسلمين، فإنه نهاهم نهيا جامعا سبحانه وتعالى عن ملابسة أي أمر أو أي دعوة من المشركين، ثم أتى بهذا النهج في هذه الآية لكي تكون قاعدة التعامل مع المشركين ومع غير المشركين من أصحاب أمراض القلوب وغيرها من المنافقين ومرضى القلوب. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما معنى كلمة ذكرنا؟ الذكر قد يكون القصد منه الذكر اللساني، ذكر الله عز وجل، أن نذكر الله فنقول سبحان الله الحمد لله الثناء على الله، أو الذكر الذي هو وحي الله سبحانه، فالقرآن وحي الله عز وجل، فيقول ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فلم يذكر ربه، أو أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي عن وحينا فلم يعمل به ولم يؤمن به. كذلك يقول الله تعالى هنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقول الإمام ابن القيم عنه أنقل لأنه كلام مهم جدا في مسألة الإغفال في القلب. قال ابن القيم في كتاب شفاء العليل، سئل أبو العباس ثعلب عن قولي أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقال جعلناه غافلا، بهذا كلام أهل اللغة. قال ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلا، وهذا لا يليق، يعني هل يجوز أن أقول ولا تطع من أغفلنا قلبه أي من سميناه غافلا؟ لا، وإنما من جعلنا قلبه غافلا. ما معنى كلمة غافلا؟ يقول الإمام ابن القيم نقلا عن أئمة اللغة، الغفل بضم الغين وتسكين الفاء، الغفل الشيء الفارغ يسمى غفلا، والأرض الغفل الأرض التي لا علامة بها، لا يوجد بها علامات، أرض صحراوية لا يوجد بها أي علامات، يقال عنها أرض غفل. والكتاب الذي ليس مشكلا، ليس فيه شكل تشكيل، يقال عنه كتاب غفل. فقولنا فأغفلنا أي تركناه غفلا. حينما نطبق هذا الكلام على الآية يبقى ولا تطع من جعلنا قلبه غفلا عن الذكر، فارغا من ذكر الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك إبقاء للقلب على العدم الأصلي، فكان القلب منعدما عن الذكر فأبقاه الله على ذلك غفلا. يبقى معنى كلمة أغفلنا قلبه أي وجدنا قلبه غافلا عن الذكر فجعلناه كذلك وأبقيناه على العدم الأصلي فلم نوفقه لذكر الله عز وجل. واضح؟ يبقى وجدناه غفلا فارغا عن ذكر الله عز وجل، فماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ أبقاه على ذلك فمنعه التوفيق فلم يوفقه سبحانه وتعالى، فأغفلناه أي تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه، فهو إبقاء له على العدم الأصلي لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلا. قال فالغفلة وصف الشخص هو غافل، والإغفال فعل الله. فرق بين فعل الله وبين صفة العبد، فصفة العبد أنه غافل، وفعل الله الإغفال. واضح الكلام؟ فعل الله الإغفال، أما صفة العبد المتصف العبد بها هي الغفلة، فهو سبحانه وتعالى أغفل قلبه بمشيئته سبحانه، وفي نفس الوقت مشيئة الله لم توجد لتذكره. إذن شاء الله أن يبقى على العدم الأصلي ولم يشأ أن يجعله ذاكرا. قال فكل منهما اللي هو إغفاله اللي هو فعل الله فيه بمشيئته، وفي نفس الوقت عدم مشيئة الله لتذكره، كل منهما مقتض لغفلته، فإذا لم يشأ ربنا له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ يعني هل تضاف الغفلة حينما يقال إنسان غافل أو كافر أو معرض، هذه الأمور تضاف إلى أن الرب سبحانه إن عدمت مشيئته للأضداد ضدها، يعني رب العالمين لم يشأ أن يكون ذاكرا فكان غافلا، لم يشأ أن يكون مؤمنا فكان كافرا، لم يشأ أن يكون مقبلا فشاء أن يكون معرضا، هل هذا هو القصد؟ قال الإمام ابن القيم القرآن نطق بهذا وبهذا، قال تعالى اسمع أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يشأ، فهذا عدم، لم يشأ إن عدمت المشيئة لتطهير القلوب، وقال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهنا وجد الموجب الإيجابي وهو إرادة الفتنة، وفي نفس الوقت انعدمت المشيئة التي تعد أمرا سلبيا، لأنه هنا لم يأتي بأمر إيجابي، عدمت مشيئته سبحانه في تطهير القلوب. وكذلك في قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذن هنا الله عز وجل يريد الهداية وهو أمر موجب، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يضيف الغفلة والكفر والإعراض لعدم مشيئته سبحانه، وكذلك إلى مشيئته سبحانه لوقوعها. واخدين بالكم ولا لأ؟ فواضح الكلام، لا نريد أن نطيل في هذا الأمر، وإنما أحببنا ولم ننقل بقية كلام ابن القيم، لأن في كلام صعب يعني يصعب أن نذكره في كتاب التفسير، وإنما يكون مجاله حينما نتعرض لشرح بعض الأمور العقدية حتى لا نصعب الأمر على إخواننا ممن يتابعنا في دروس التفسير. ولكن يقول وهذا الإغفال في قوله تعالى، حذفت بعض الكلام وأقرأ البعض الآخر، حذفت بعض الكلام وأقرأ البعض الآخر. قال ابن القيم وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع الهوى والتفريط في الأمر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلما أغفل الله قلبه عن ذكر الله، أي عن القرآن ووحي الله وعن ذكر الله بالثناء على الله بالقلب وباللسان، ماذا كانت النتيجة؟ ترتب على ذلك أنه أصبح متبعا لهواه، فأصبح الإنسان متبعا لهواه، سلمنا الله وإياكم تبعا لهواه. قال وتفريطه في أمره، ففرط في أمر نفسه وكان أمره فرطا. قال مجاهد كان أمره فرطا أي ضياعا، وقال قتادة أضاع أكبر الضيعة، وقال السدي هلاكا، وقال أبو الهيثم أمر فرط أي متهاون به مضيع، والتفريط تقديم العجز. قال وقال أبو إسحاق من قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه، وقال الليث الفرط الأمر الذي يفرط فيه، يقول كل أمر فلان فرط، وقال الفراء فرطا متروكا يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه، واتبع ما لا ينبغي اتباعه، وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. كل ذلك كان كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأنا أوضح لكم الآية بأسلوب مبسط. يقول الله تبارك وتعالى ولا قاعدة ولا تطع، إذا أردت أن تطيع إنسانا فابحث عن إيمان هذا الإنسان وخلق هذا الإنسان وتصرفات هذا الإنسان. وسأنقل لكم كلاما عن ابن القيم من كتاب الوابل الصيب، مهم جدا وسهل ومبسط وميسر، ولكن بعد أن نحلل الكلمات في الآية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فأصبح القلب غافلا عن ذكر الله، فالذي لا يذكر الله لا خير فيه، فكيف تستفيد منه وكيف تطيعه؟ إنك إن أطعته ستقتدي به، لأنك لو أطعت إنسانا سيكون لك قدوة. فتصور حينما يكون قدوتك إنسان غافل عن ذكر الله، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لأنه لو كان ذاكرا لله متبعا لذكر الله الوحي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيتبع ماذا؟ هواه. كل ما يهواه سيسير خلفه، كل ما يهواه سيسير خلفه ويصبح تابعا لهواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، في سورة الجاثية. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فأصبح الإله هوى له. فقال هنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فماذا كانت النتيجة؟ وكان، وانظر إلى كلمة كان، حينما يقول كان فقد أصبح الأمر كأنه صفة جبلية في الإنسان لا ينفك عنها، وكان أمره فرطا، وكان أصبح أمرا في جبلية. كان أمر بمعنى ليس كلمة أمر ضد النهج، وإنما أمره بمعنى حاله وشأنه، وكان حاله وشأنه فرطا. ما معنى كلمة فرطا؟ نقل ابن القيم كلاما عن مجاهد وقتاده، نرجع إلى أصل الكلمة. يقال فرط يفرطه، فرط يفرطه، هذا يقال عن الرجل الذي يسرع ويسبق القوم إلى مصدر الماء ليصلح الدلو من أجل أن يستقي للقوم، فيقولون عنه هذا فرط، هذا فرط. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، يعني أنا سبقتكم، سابقكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن مات طفل صغير من أبناء المسلمين يدعو المسلمون ويقولون عنه ماذا؟ اللهم اجعله فرطا لنا، فرط يعني يسبقنا إلى الجنة. فإذا الفرط هو المتقدم السابق. فإذا إذا فرط الإنسان وسبق يجعل البقية وراءه، فكلمة فارط يكون قد سبق. فهذا يأتي في أنه، في أنه إذا فرط يضيع ويعجز، ولذلك إذا وجدنا السابق يسبق فيكون فارط، فرط. طيب إذا عجز وقصر يقولون فرط، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما قصرنا. ويقول: ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، من التفريط. فالتفريط العجز والتقصير، التفريط والإفراط العكس وهو السبق والزيادة. فهؤلاء الذين تركوا وحي الله وذكر الله وصاروا على الهوى تبعا للأهواء، وأصبح الهوى هو الإله المتبع، ماذا ستكون النتيجة؟ سيكون حالهم ما بين إفراط وما بين تفريط، ما بين إفراط وما بين تفريط. والشيخ الشنقيطي رحمه الله يذهب مذهبا آخر فيقول: عندي كلمة من الممكن لو أخذت بها سأجمع جميع أقوال المفسرين، ألا وهي أن الفارط الذي سبق، فلما سبق جعل الحق خلفه واستدبر هداية الله، فأصبح إما مفرطا أو مفرطا، لأن المفرط قد ترك شرع الله والمفرط قد ترك شرع الله. فهؤلاء ما بين الإفراط وما بين التفريط، لأنهم استدبروا وحي الله حينما تقدموا عليه. ولذلك تجد في القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا يعني بين يدي الله ورسوله. فهؤلاء تقدموا فأصرفوا لأنهم اتبعوا أهواءهم، ففرطوا وأفرطوا، أفرطوا وفرطوا. بناء على ذلك نستطيع أن نجد أقوال المفسرين التي ذكرها ابن القيم: كان أمره فرطا أي ضياعا عن مجاهد. قتادة قال: أضاع أكبر الضياع. قال السدي: هلاكا. بالطبع الذي فرط وأفرط وقع في الهلاك. أمر فرط أي متهاون به مضيع، والتفريط تقديم العجز. أبو إسحاق قال: من قدم العجز في أمره أضاعه. وهكذا ستجدون الأقوال تدور حول هؤلاء. يقول ابن القيم كلاما مهما في كتاب الوابل الصيد، يقول: فإذا اسمعوا هذا الكلام، حكمة من الحكم وقاعدة من القواعد، اجعلوها نصب أعينكم، اجعلوها بين أيديكم. إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحش. فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة كان فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، إن وجده غافلا، إن وجده متبعا للهوى وليس للوحي فهذا أمره فرط فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وأعود إلى ما كنت بصددي، يقول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قعدة، هذه القاعدة، شوف الكلام بيتكلم عن أهل مكة، وشوف أئمة التفسير أخذوها قاعدة لأنها قاعدة، تأسيس قاعدة للمسلمين في أسلوب التلقي، في كيفية التلقي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تقل بأن الإسلام يقول من جعل الغراب له دليلا وهذا الكلام، لا، اجعل هذه الآية تكلم بالوحي الأعلى أفضل، دعك من كلام الشعراء وحكم الحكماء، عليك بكلام الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. فيقول سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك كان أعظم المتبعين من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أعظم الذاكرين، أعظم المتبعين لوحي الله تعالى، كان خلقه القرآن، أمر مسدد، أمره كله فلاح عليه الصلاة والسلام. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. قل أمر، كما قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واصبر نفسك، أوامر. انظر إلى هذا الأمر وقل يا محمد عليه الصلاة والسلام وقل الحق من ربكم. الحق مرفوعة، من ربكم هل هي الخبر وتصبح جملة اسمية، الحق من ربكم، ومن الممكن فيكون الحق مبتدأ من ربكم، يعني الحق كائن مبتدأ من ربكم، جاءكم من ربكم. ومن الممكن أن يكون الحق خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا الذي أتلوه عليكم الحق من ربكم، زي جاء في القرآن الكريم الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، جاءت في البقرة في آل عمران. فهنا يقول وقل الحق من ربكم، الحق كائن من ربكم، ولا هذا الحق من ربكم. وقوله من الحق الثابت، كلمة الحق حق يحق حقا ثابت، وما جاء من عند الله فهو الحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكل ما كان في أحكام فهو عدل، وكل ما كان في أخبار فهو صدق. وقل الحق من ربكم كائن من ربكم أتاكم من ربكم، ليس هذا من كلام الكهان، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ليس من أهواء البشر، ليس من كناسات وزبالات أفكار الفلاسفة ومن ادعوا الإصلاح في تاريخ الأمم والشعوب، وإنما كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كلام رب العالمين. يقول سبحانه وقل الحق من ربكم، ربكم خلقكم رزقكم يتولى أموركم يدبر. تصور هذه المسألة لو تصورها الناس لطاشت عقولهم، الله خالقي وخالقك وخالق السماوات والأراضين، خالق كل شيء، هو الذي سبحانه وتعالى تفضل علينا وأحسن إلينا فأرسل إلينا كتابا من عنده. أتدرون من الذي أرسل الكتاب؟ الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. الله الذي استوى على العرش سبحانه، الذي الأرض بالنسبة لكونه لا تساوي هباء في هذا الكون، يتفضل رب العالمين على هذا الإنسان القابع في هذه الزاوية من العالم، ذرة في العالم اسمه الأرض. الأرض بالنسبة لكون لا شيء، قليل جدا، ومع ذلك الله يتفضل عليك أنت وانت بالذات أيها البشر، وينزل إليكم قرآن ويقول لك: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله يقول لنا نحن: يا أيها الذين آمنوا، يا سمعك، فأمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه أو خبر يسوقه إليك سبحانه وتعالى. أي عظمة هذه، أي نعمة هذه! ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، يرسل إلي أنا رسولا، ينزل علي أنا كتابا، يرسل إلينا ملائكته سبحانه وتعالى. والآيات تنزل ليلا ونهارا، آيات تنزل نجوما على المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأصحاب متوافرون، وكل ساعة من الساعات هل نزل قرآن جديد؟ من أين؟ من عند الله، من فوق السبع الطباق ينزل القرآن، الحق من ربكم، ومع ذلك يكفر من يكفر ويتبع من يتبع هواه ويترك وحي الله ويجعله ضبر أذنيه. ما هذا؟ ما هذا يا بشر؟ ما هذا الذي تفعلونه مع كلام ربكم سبحانه وتعالى؟ وقل الحق من ربكم، تصور، ليس بيانا صادرا من رئيس ولا، حق من رب العالمين، من ربكم، وقل الحق من ربكم الذي أتلوه عليكم من عند الله عز وجل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنتم تقترحون مقترحات معينة واطردهم من مجلسك، افعل كذا. إن الله سبحانه وتعالى أنزل الحق، الله لا يقترح عليه، الله لا يقدم له مقترحات، الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمخلوق أن يقول له افعل ولا تفعل. كان ينبغي أن ترسل ملكا بدلا من أن ترسل محمدا، كان ينبغي أن تنزل علينا آية من السماء. الله لا يقترح عليه. اعلموا قدركم يا بشر، كون ربكم سبحانه وتعالى ينزل عليكم قرآنا إحسان منه وتفضل وتكريم لكم، فما بالكم تعاملون الله سبحانه وتعالى كما تتعاملون مع أنفسكم، مع البشر المخلوقين، ومقترحات تلو مقترحات افعل كذا، ويقدمون كما سمعتم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك جنة من، ويستمرون في اقتراحات اقتراحات. لن نؤمن لك. عنكم ما أمنتم، والإيمان لمن؟ لو أمنتم لمن؟ لو عملتم صالحا لمن؟ لكم أم لرب العالمين؟ الله يتفضل عليكم وأنتم تقترحون على الله لن نؤمن، تشترطون على رب العالمين سبحانه. تكون الإجابة الصريحة الحاسمة الحازمة الصارمة: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس فيها حرية، أنتم أحرار. أحرار إيه؟ أنتم عبيد يا بشر، لستم أحرارا، وإنما هذا فيه تهديد الله يتكلم مهددا محذرا، قول الحق من ربكم بدون مقترحاتكم انتم، انتم تقترحون على الله، انتم تشترطون على الله، قل الحق من ربكم يا ابا جهل، هذا هو الحق من عند الله، لن يقدم فيه او لن يؤخر، ولن يؤخر. ائت بقران غير هذا او بدل، ما هذا ياتي بقران من يا ربي غير هذا القران وبدل، ليه ابو جهل عايز القران مش على مزاجه؟ هذه الايه لا، هذه الايه دي بدل دي، هذه الآية وهذه المعجزة لا يريدها أبو لهب، ما يولع أبو لهب على أبو جهل، على أباء الجهل، على أباء اللهب في الأرض كلها، ما هذا؟ اعرف قدرك، اخسأ أيها الإنسان فلن تعدو قدرك، وقل الحق من ربكم الذي تفضل عليكم به وأعلمكم لمصالحكم التي لا تعلمونها، أنتم لا تعلمون الحقائق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، لا عايز يؤمن يؤمن على كده، هو ده اللي موجود، هو ده اللي انزله الله وشاءه رب العالمين، الشرائع الموجوده هذه، عجبكم تاخدوها كلها خدوها، مش عجبكم كفروا وخشوا جهنم، وجهنم مستعده يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اذا اعرفوا قدركم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الجهال نظر الى هذه الايه وظن ان هذه الايه يقول لك الله يعطيهم الحريه. الحريه في ماذا؟ تريد ان تؤمن ائمن، امن، تريد ان تكفر اكفر، والمؤمن كالكافر، الاثنين سواسيه. اهذا يقوله الله عز وجل؟ معاذ الله. ولكن هذا كما قال اعملوا ما شئت، اعملوا ما اللي تقدر عليه اعمله، اللي تقدر عليه اعمله. اذا هنا هذا الاسلوب لما ننظر اليه من الناحية العربية نجد انه تخيير، ولكنه ليس تخييرا بل تهديد، كما يقول لك افعل وخالف القانون زي ما انت عايز. تعرف ممكن تكلم مثلا واحد تقول له بس انا هخش الشارع، يقول لك ده ممنوع، امين الشرطة مثلا والله الضابط، تقول له ايه؟ لا هخش. يعني ايه تمنعني؟ يقول لك خش اتفضل خش. هو هنا بيقول لك اتفضل خش بيأذن لك، ولا بيقول لك انا هوريك، هديك مخالفة واعمل لك محضر هخليك تلف حوالين نفسك بعد كده، مش كده ولا ايه؟ طبعا لله المثل الاعلى، وانما بمثل لك الامر لغة. يجي يقول لك اه خلاص اعمل اللي تقدر عليه اعمله، خش الشارع ممنوع دخوله، انا قلت لك وخلاص خش انت بقى وشوف ايه اللي هيحصل لك. معناها كده فرب العالمين لا يخيركم بين الايمان والكفر، وانما يهدد، هذا هو الذي انزلته، والقران لا يخضع لابتزازكم ولن يخضع لمقترحاتكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يترتب على كده انا اعتدنا للظالمين نارا، استعدوا اكفر كما تشاء بس استعد لدخول جهنم. طب اللي آمن، رب العالمين يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نؤجل هذه الآيات لنفسرها دفعة واحدة قبل الدخول في تفسير آيات المثل الذي ضربه الله للرجلين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.